من أخ أو زوج أو غيرهما أو بغيرهما ممن تطمئن إليه وتثق به من الرجال أو النساء يكونها المؤونة، لأن خروجها عرضة لشر كثير، فلا ينبغي لها أن تسهل في ذلك. فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة والريبة هذا أمر مطلوب. ولهذا قال جل وعلا وقرنا في بيوتهن، فأمر بلزوم البيوت يعني إلا عند الحاجة. وقد كان أزواج النبي يخرجن للحاجة، وهكذا النساء المؤمنين يخرجن للحاجة، فإذا خرجت لحاجتها من زيارة قريب أو عيادة مريض أو صلة رحم أو شراء حاجة من السوق ترى أن شراءها لها أولى لأنها أعلم بحاجتها وأعلم بالصلة التي تريد فلا حرج في ذلك، وإذا تيسر لها يكفيها غيرها فذلك خير لها وأفضل. جزاكم الله خيرا. ما هي المسافة التي سمح بها الشرع لخروج المرأة وحدها دون محرم؟ وكيف التوفيق بين الروايات التي جاءت تحدد المسافة بثلاثة أيام في إحدى الروايات، ويومين في رواية أخرى، ويوم واحد في رواية ثالثة، وما مقدار مسيرة اليوم بالكيلومتر؟ القاعدة في هذا هو أن ما يسمى سفرا ليس لها الخروج إليه إلا بمحرم، كل ما يسمى سفر ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وفي رواية مسيرة يوم وليلة، في رواية مسيرة يوم، في بعضها مسيرة ليلة، في بعضها مسيرة ثلاثة أيام، في بعضها مسيرة بريد، والبريد الصيوم. قال العلماء رحمة الله عليهم في هذا أن هذا اختلف بحسب أسئلة السائلين. فبعض السائل يقول إذا أرادت المرأة أن تسافر مسيرة يوم هل لها خروج؟ فيقول النبي لا تسافر مسيرة يوم. وسائل آخر يقول ليلة، وسائل آخر يقول ثلاثة أيام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الأسئلة. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك على حسب ما نزل من الوحي، ثم خفف الله جل وعلا في ذلك وأذن في السفر في ما كان لا يسمى سفرا ومنع ما كان يسمى سفرا. فالحاصل أن التحديد قد يكون الأسئلة، قد يكون أن الله جل وعلا منع من مسيرة بريد، ثم منع مسيرة يوم وليلة، ثم مسيرة ثلاثة أيام لحكمة بالغة. ولكن حمل ذلك على أن المقصود هو ما يسمى سفر هو مطابق للأدلة الشرعية. ولهذا في الروايات الأخرى الصحيحة الصحيحين لم يقيد، فقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وأطلق كما في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يجمع الروايات كلها. فكل شيء يسمى سفر وأقله نصف يوم هو البريد فلا تسافر إليه لأنها عرضة للشر والفساد وخيانة، فلا ينبغي لها أن تخاطر بسفرها من دون محرم، والمحرم زوجها. وهكذا من تحرم عليها على التأبيد لنسب كأخيها وأبيها، أو لرضاع كأخيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة ونحو ذلك. واليوم والليلة بالكيلو 80 كيلو تقريبا، 75 كيلو تقريبا، نصف اليوم الكيلو 40 كيلو تقريبا، يعني يوم وليلة يعني 24 ساعة، نصفها 12 ساعة بالكيلو 40 كيلو تقريبا. فينبغي لها أن تبتعد عما يقارب هذا المعنى، وهو نصف كيلو 40 كيلو، اللي هو 40 نصف يوم يعني 40 كيلو تقريبا. وأما الشيء العادي في البلد وأطراف البلد فلا يحتاج إلى محرم إذا كانت مع من تطمئن إليه من النساء، أو كان في محل آمن وقرية آمنة لا تخشى شيئا، فلا بأس أن تخرج في أطراف البلد وحاجات البلد من بيت إلى بيت، ولو كان كيلو كيلوين ثلاثة أربعة، كل هذا لا يضر إذا كان الأمن متوفرا ولا خطر في ذلك وليس هناك ريبة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول ما قيمة 20 مثقالا من الذهب بالغرامات؟ فقد سمعنا في ذلك 4 أقوال، منها ما يقول بأن مقدار 20 مثقالا من الذهب يساوي 80 غراما، وقول يقول 85، وآخر 92، ورابع 96، فأيها الصحيح وما مقدار درهم الفضة بالغرامات؟ الأقرب 92 غرام، هذا هو النصاب الذهب، وهو 20 مثقالا، وقيمتها بالغرام 92 غراما. هذا هو الذي حررناه مع هذه الخبرة وعليه الفتوى. 92 غراما هي مقدار 20 مثقال نصاب الذهب، وبجنيه 10 جنيه وثلاث اصبع جنيه، يعني نصف جنيه، لان كسر يسير لا يضر. 11 جنيه ونصف جنيه، 11 جنيه ونصف جنيه، هذا 20 مثقالا، وهو نصاب الذهب، سواء كان الذهب حليا او غير حلي تجد فيه الزكاه على الراجح وان كان حليا. اما الذهب الفضه هو نصف مثقال خمس مثقال، ولهذا النصاب الفضه 140 مثقالا، 140 مثقالا. وإذا ضربت 140 مثقالا على مقدار 20 مثقال 92، فصار فإنها تكون إذا كل 20 مثقال 92، يعني 90 ضرب في 7 يحصل بذلك 700 غرام، نزل منها 56، يكون الجميع 600 غرام و 44 غراما. هذا نصاب الفضة 600 غرام و 44 غراما، نعم، من ضرب 7 في ضرب 92 في 7. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: ورد أن المرأة يسمح لها بقص شعرها عند إحرامها للحج بقدر أنملة، فهل يباح لها أن تقص شعرها في غير إحرامها للحج؟ وإن كان مسموحا فما مقدار المسموح به؟ ليس قص عند الإحرام، إنما هو بعد الإحرام وبعد الطواف والسعي. عند الإحرام لا ينفع لها قص، لا هي ولا الرجل، إنما قص بعد الطواف والسعي في العمرة، تقص قدر أنملة من كل عاملة، قدر أنملة في يسير. وهكذا في الحج، إذا ربت الجمرة يوم العيد شرع لها أن تقص قدر أنملة من كل عاملة، وإذا كان الشعر منقوضا كله، كان الشعر كله منقوض، تقص من أطراف الشعر قليلا، والرجل كذلك يقص قليلا من أطراف يعمه بالتقصير أو يحلقه كلها الرجل. أما هي فلا تحلق، ليس لها الحلق، لكن تقص قدر عاملة من كل عاملة وقدر عاملة من عموم الشعر إذا كان منقوضا كله. أما عند الإحرام فليس لها أن تقص، ما لا يفعل لها شيء عند الإحرام، ولا بس أن تقص من شعرها في غير الإحرام إذا كان كثيرا للتخفيف، تخفيف المؤونة، أو بالاتفاق مع زوجها لأجل الزينة يكون أقل من طوله المعروف، مع أن الطول فيه جمال، فإذا اتفقت مع زوجها على أن تقص من بعض الشيء فلا حرج. فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أنهن جززن رؤوسهن، قصن من رؤوسهن لتخفيف المؤونة. فإذا أرادت المرأة أن تقص من رأسها لتخفيف المؤونة أو لأسباب أخرى تراها وزوجها أنه أكبر في الزينة فلا بأس، لكن ليس لها أن تحلق، إنما القص الذي تراه زينة لها وجمالا من دون قص التشبه بالكافرات أو بالرجال. لا يجب أن تشبه بالرجال ولا بالكافرات، لكن قصا لا يجعلها متشبهة بهؤلاء ولا بهؤلاء. وإذا كان لها زوج فلا بد من التشاور مع زوجها في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هل تزكى حلي المرأة كل عام أم يكفي تزكيتها مرة واحدة في العام؟ الواجب كل عام، مثل بقية الذهب كل عام تزكى، مثل بقية الذهب والفضة إذا كان غير حلي، هذا هو الصواب. نعم، إذا كان يبلغ نصاب. لسؤاله تكمل يقول فيها: مع العلم أنها لو زكيت كل عام لكان معنى ذلك أن المرأة تدفع ثمنا آخر لحليها، وقيمة الحلي ثانية، وقيمة الحلي ثابتة لا تنمو. نعم، عليها تدفع الزكاة ولو ما نمت، مثل اللي عندها ذهب في الصندوق يزكيه ولو نهى الصندوق كل سنة، يزكيه ولو ما نمى، عليه الزكاة، من يمنعها من التنمية؟ فثمن الحلي الذي يبلغ النصاب عليها أن تزكيه مواساة الفقراء والمحاورين، وإذا نقص عن النصاب ما في زكاة، أما ما دام يبلغ النصاب 20 مثقال 92 غرام فإنها تزكي ربع العشر، في كل 1025 في المئة 2.5. هذا ظاهر الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة في العلي لأنها مستعملة، ولكن الصواب أن فيها الزكاة لعموم الأدلة، يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث، ولم يستثني الحلي. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة عليها أسفرة أتعطينا زكاتها؟ قالت لا. قال أيسرك لبيهما يوم القيامة سوارني من نار؟ فألقتهما، قالت هما لله ورسوله، ولم يقل لها ما عليها زكاة، بل أمرها بالزكاة ويحلي في أيديها. هكذا أم سلمة رضي الله عنها كان عليها أوضاح من ذهب، فقالت رسول الله أكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. قال فزكي، ولم يقل أن الحلي ليس من الكنز، ولم يقل لها لا زكاة فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع صالح شيبان عزيز العمري فيما يبدو من الباحة بعث يسأل ويقول: سماحة الشيخ، لي زوجة تزوجتها منذ 1 و3 أشهر وقد أنجبت منها طفلا، وفي يوم حصل بيني وبينها سوء تفاهم وقد أغضبتني في ذلك اليوم ورميت عليها 3 طلقات متفرقات في مجلس واحد، وقد حضر والدها، وبدلا من أن نتفاهم حول الموضوع قام بإغضابي مرة أخرى ورميت عليها 3 طلقات أخرى في مجلس واحد. وفي اليوم الثاني ذهبت إلى قاض في محكمة للاستفتاء فأمرني بالاستفتاء من سماحتكم، هل يجوز لي أن استرجعها إلى عصمتي مرة أخرى؟ وأقسم بالله العظيم أن هذا الذي حصل بالحرف الواحد، أرجو منكم أن تفيدوني جزاكم الله خيرا. عليك أن تحضر معها وليها لدى القاضي حتى يكتب الواقع بإقراركم جميعا، ويبين صفة الغضب وشدة الغضب وأسبابه، ثم بعد أن ننظف الأمر إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله محمد علي عتش من اليمن بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل من فاتته مثلا صلاة العصر لا يصلي إلا بعد غروب الشمس، أو من فاتته صلاة الصبح لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس؟ افتونا أبقاكم الله. هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين، من عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، في رواية حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. أحاديث صحيحة ثابتة، وهذه الأوقات تسمى أوقات النهي، ليس المسلم يصلي فيها تطوعا، أما الفائتة يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك، ولم يستثني وقت النهي. فإذا نام عن الصلاة واستيقظ قبل طلوع الشمس أو عند طلوعها يصلي، وإذا نام عن الصلاة فلم يستيقظ إلى عند استقرار الشمس العصر صلىها أيضا. لهذا الحديث الصحيح: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. والأوقات المذكورة يجوز فيها أيضا صلاة الجنازة، لا صلي على الجنازة في الوقت الواسع بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح لا بأس، صلاة الجنازة صلي عليها في الوقتين الطويلين بعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح حتى لا تؤخر. هكذا صلاة الكسوف أو كسوة الشمس بعد العصر صلى، لأنها لا من ذوات الأسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، ولم يستثني وقتا دون وقت. وهكذا تحية المسجد، صلاة الطواف، لو دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه إلى المغرب فالصواب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب يصليها ولو في وقت النهي، أو دخل بعد صلاة الفجر ليجلس في المسجد بعد إلى طلوع الشمس، أو ليحضر حلقات العلم صلى ركعتين تحية المسجد، هذا هو الصواب لأنها من ذوات الأسباب. أو طاف بعد العصر في مكة، طاف بعد العصر في الكعبة، فإنه صلى ركعتين الطواف لأنها من ذوات الأسباب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وبهذا تعلم أيها السائل أن فائتة من الفرائض صلى في وقت النهي إذا نام عنها ونسيها. وتعلم أيضا أن ذوات الأسباب كصلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح كذلك، وهكذا صلاة الكسوف، تحية المسجد، صلاة الطواف كلها في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب، وقد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني وقت النهي، فدل ذلك على أنها تفعل في أوقات النهي. أما صلاة لا سبب لها ويصلي بعد الصبح بدون سبب هذا ممنوع، أو بعد العصر بدون سبب هذا ممنوع. نعم. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما معنى هذه الآيات جزاكم الله خيرا؟ والسؤال لأخينا عبد الله محمد علي عتش. على ظاهرها طه هذه من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم، مثل عين سين ألف حاميم عين سين قاف، مثل صاد وقاف، هذه حروف مقطعة. الأكثر من العلم أنهم يقولوا فيها الله أعلم بمعانيها سبحانه وتعالى، والله جعلها فواتح لكثير من السور للدلالة على أنها القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يعرفها الناس. أما قول ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة من يخشى، هذا واضح. الله ما أنزل القرآن ليشقى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعب، ولكن أنزله تذكرة، للتذكرة والعمل والاستفادة. الله أنزل كتابه العظيم تذكرة للمؤمنين ولنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يعملوا به ويستقيموا عليه، وفيه الراحة والطمأنينة، وفيه السعادة العاجلة والآجلة، وليس فيه الشقاء، بل فيه الراحة والطمأنينة، وفيه تقرب إلى الله والأنس بمناجاته وذكره سبحانه وتعالى. وليس منزلا ليشقى به النبي أو العبد، لا، بل يستريح به وليتنعم به وليستفيد منه وليعمل به وليفوز بالجنة والسعادة بعمله به واستقامته عليه. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب مؤدي جميع الفروض التي فرضها الله، أصوم وأصلي، ولكنني في بعض الأحيان يورطني الشيطان في عمائل لا أرضى بها، فماذا أفعل؟ هل من حرز أو أوراد تحول بيني وبين المعاصي؟ نعم، عليك أن تتوب إلى الله وتسأله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح، وعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائما ونزغاته، وأن تستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء ثلاث مرات، وتقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، ثلاث مرات صباح ومساء، والله يكفيك شر الشيطان ونزغاته ويكفيك شر نفسك. ومن الدعوات الطيبة والتعوذات الطيبة تقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عجل لامة عند النوم، وتكثر من ذلك أيضا في أوقات أخرى، وتقرأ الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة، وتقرأ قل هو الله ثم أعوذتين بعد الظهر والعصر والعشاء مرة، وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات. كل هذا من أسباب السلام والعافية من المعاصي والشر، مع سؤال الله التوفيق والاستقامة على التوبة والعافية من شر النفس والشيطان. وتصدقت في ذلك فالله يجيرك ويعينك ويكفي شر نفسك. جزاكم الله خيرا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا دخل رجل وسلم على الجماعة فهل نرد عليه السلام ولا يتعارض هذا مع الحديث؟ ترد بالإشارة. بالإشارة لا تعني ما يخطب مثل اللي يصلي، ترد بالإشارة، تشير بيدك ردا عليه، مثل ما لو سلم عليك وأنت تصلي ترد بالإشارة، يعني نمر بالإنصات. نعم. هل يوجد ذنب على الذين يقرؤون القرآن ولا يجيدون قراءته سواء كانوا من الرجال أو من الأولاد الصغار؟ لا شيء عليهم إن شاء الله إذا لم يتعمدوا الباطل، إنما يتعلمون ويجتهدون. فالمؤمن يتعلم ويجتهد في قراءة كتاب الله، وهكذا المؤمنة، وهكذا الصبي يعلم والصبية تعلم، ولا حرج عليهم في ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الماهر بالقرآن مع السفرة تكرار المرارة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. فدل ذلك على أنه إذا تتعتع فيه وتردد فيه أنه مأجور إذا قصد الخير والتعلم والفائدة. يقول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، أجر القراءة وأجر الاجتهاد والعمل. فأنت على خير إذا تعلمت واجتهدت في القراءة واعتنيت بالحروف، تسأل من هو أقرأ منك لتستفيد منه، وتجاهد نفسك حتى تستفيد، هذا كله طيب. جزاكم الله خيرا. ما رأي سماحتكم في الذين يأتون بأطفالهم إلى المساجد لأداء الصلاة علما بأن الأطفال لا يقرؤون ولا يحفظون من القرآن حتى سورة الفاتحة؟ افتونا جزاكم الله خيرا. إذا تيسر بقاؤه في البيت هذا طيب حتى لا يؤذوا أحدا، وإذا لم يتيسر لأنها تحب أن تصلي مع الناس أو تسمع الدرس والفائدة أو الخطبة فلا حرج، ولو كان معها صبي الصغار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه يدخل الصلاة يريد تطويلها ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا يشق على أمه. فدل ذلك على أن يصلوا معه بالصبيان، ولم يأمر ينهاهم عن إحضار الصبيان الصغار. وكذلك في الحديث الصحيح لما تأخر في بعض الليالي صلاة العشاء قال عمر يا رسول الله فقد النساء والصبيان، فدل على أن الصبيان يحضرون. فالحاصل أن حضور الصبيان مع أمهاتهم أو مع آباء مع أمهاتهم أو مع آبائهم أمر لا بأس به، وإذا كان ليس من أهل الصلاة جاءت به لأجل تطمئن حتى تصلي مع الناس وحتى تسمع الخطبة والفائدة فلا بأس بذلك. وإن تيسر من يحفظه لها في بيتها حتى لا تتأذى ولا تؤذي بأحدا فهذا أولى وأفضل إذا تيسر ذلك. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.